كسهم بما كسبوا يريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الله تعالى بعض أحوال أهل النفاق مع المؤمنين وما ينبغي أن يكون الموقف منهم، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الله تبارك وتعالى ينكر على بعض المؤمنين الذين اختلفوا في شأن أناس كان لهم مواقف في ظاهرها أنها مناسبة وفي باطنها غير ذلك. قال المفسرون رحمهم الله إن هذه الآية نزلت في بعض الناس الذين بقوا بمكة ولم يهاجروا، وقال بعضهم إنها نزلت في المنافقين في المدينة. والعبرة بالمعنى لا بسبب النزول. الله تعالى يقول: لماذا اختلفتم في المنافقين والله أركسهم بما كسبوا، يعني حول حالهم من حال حسنة إلى سيئة. أركس فلان بكذا يعني أهين وصار في مذلة وإهانة، بمعنى أنكم لا تختلفوا في من حقيقته عداوتكم. وهذا ظاهر في النفاق وأهله الذين يتظاهرون بأنهم مع المسلمين وهم في باطن الأمر وحقيقته هم ضده. وهذا يندرج على المنافقين في كل زمن حتى في زمن هذا. فالمنافق أشد على المسلمين من الكافر، لأن الكافر معروف كفره وعداوته وتحدد التعامل معه، لكن المنافق يصلي معك ويتظاهر بإخراج الزكاة وربما يجاهد لأجل المغنم وغير ذلك من الأمور. فإذا عرفت أنت أنهم منافق فاحذره ولا تختلف ولا تدافع عنه ولا تزكيه ولا تدعو إلى التعامل معه بالحسنى. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم فيما كسب أتريدون أن تهدوا من أضل الله. الله تبارك وتعالى هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهؤلاء لم يرغبوا في الهداية ورغبوا أن يعيشوا مع المسلمين في الظاهر لأجل أن يحفظوا كرامتهم، وهم في الحقيقة ضد للمسلمين وهم أعداء للمسلمين، لكنهم يريدون أن يعيشوا مع الناس من أجل لقمة العيش ومن أجل أن يسلكوا، وإلا فهم مقتنعون بأن هذا الدين ليس دينا صحيحا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس برسول، وأنهم هم الذين يفهمون وهم الأذكياء، حيث أنهم استطاعوا أن يلعبوا على الحبلين مع الكفار كفار ومع المسلمين مسلمين. الله تعالى يقول للمؤمنين أتريدون أن تهدوا من أضل الله، الله تبارك وتعالى كتب عليهم الشقاوة والضلالة، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد له طريقا يوصله إلى النجاة ما دام الله تبارك وتعالى كتب عليه الشقاوة، والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهؤلاء ممن كتب الله تعالى عليهم الضلالة، فلا تترددوا في الحكم عليهم بأنهم منافقون، ولا تختلفوا فيه، وتعاملوا معهم بحذر. ما طبيعتهم؟ يقول المولى جل وعلا ودوا لو تكفرون فتكونون سواء، يعني يتمنون أن تتركوا هذا الدين وتصيروا كفار مثلهم. هذه هي أمنيتهم، هذه الصورة تنطبق على كثير من الناس في زمننا هذا، يتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام ويدافعون عن حقوق المسلمين، لكنهم بمنظور آخر هو منظور الإشفاق على الناس في استمرارهم في هذا التعبد لله، ويريدونهم أن يتركوا هذه العبادات وهذه الأخلاق الكريمة والمعاملات الحسنة ويكونون كالكفار. ينتقدون مثلا المجتمع المسلم بالمحافظة على عرضه، وينتقدون المجتمع المسلم بالمحافظة على المعاملات الحلال ويريدون أن يدخل الحرام، وينتقدون المجتمع المسلم في تحكيمه لشرع الله، ويقولون هذا ما يصلح لهذا الزمن، هل أن الناس تطوروا وهذا القرآن والسنة كانت تصلح في عهد الجمل والتمر واللبن، أما في عصر الهمبرجر والأشياء المتطورة هذه ما يصلح فيها إلا أن يشرب الإنسان معها الخمر ويتعامل بالربا وما شابه ذلك. فالدنيا تغيرت والأحوال تغيرت، ولا يصلح أن يستمر الناس على تلك الأساليب التقليدية القديمة. نعم هذه مناسبة، يقولون هذه مناسبة، يوم كان الناس فقراء لكن الناس صاروا أغنياء فلا يصلح هذا الدين لهذا الوقت، هكذا يقولون، وهم يتسمون باسم المسلمين ويدعون أنهم مسلمون، لكنهم هم أهل النفاق، وهم من على الله تعالى بهذه الآية ودوا لو تكفرون. إذا رأوا إنسان يصلي ويحافظ على الصلاة في المسجد تضايقوا، طيب ما دخلك؟ أنا أصلي لي، أنت لماذا تضايق إذا رأيت أنا مصلي؟ إذا رأيت إنسان مثلا ملتزم وظاهره الصلاح يتضايقون، يتمنون أن يحلق لحيته، طيب لحيته لا، لماذا تضايقون؟ ودوا لو تكفرون فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولهذا تلاحظ بين حين وآخر الفلق، ومن أفواه هؤلاء كلمات يرمون بها بعض أو يلمزون بعض الملتزمين أو بعض الأحكام الشرعية أو بعض حتى العبادات الشخصية، وهذا بلا شك هو صورة من صور النفاق وكانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتكرر صورها في كل زمن. فهم يتمنون أن تكونوا كفارا مثلهم. الله تبارك وتعالى يقول انتبهوا لهؤلاء فلا تتخذوا منهم أولياء. والولاية تعني النصرة والتأييد والمحبة. فلا تتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وهذا كان في الذين ادعوا الإسلام بمكة ولكنهم كانوا يوالون كفار مكة. والله تعالى يقول لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. وهذا يظهر صدقهم لأنهم إذا تركوا أهلهم ومالهم وأولادهم وفروا بدينهم يكونوا صادقين. أما إذا بقوا مع هؤلاء الكفار ويأنسون بهم ويفرحون بهم ويطمئنون إليهم فإنهم في هذه الحال جلوسهم دليل على محبتهم لهم وهذه المحبة لا تجتمع مع الإيمان. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. أما لو هاجروا في سبيل مطامع دنيوية امرأة يتزوجها أو مصلحة مادية أو عقود تجارية أو نحو ذلك هذا لا يسمى هجرة. لا يسمى هجرة إلا إذا كان في سبيل الله. فإن تولوا يعني لم يستجيبوا وبقوا على ما هم عليه فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فإن تولوا ويعرضوا عن الهجرة وعن الالتزام بأمر الشارع فحينئذ يحل لكم قتالهم. خذوهم أي أخذ قوة وعنف. واقتلوهم حيث وجدتموهم في أي مكان. والحذر الحذر أن تتخذوا منهم ولي أو نصير. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وليا توالونه وتودونه وترغبون في الأنس معه. والنصير أن تستعينوا بهم لأن هؤلاء لا ينصرونكم وإنما ينصرون أصحابهم الكفار الذين هم وهم على الحقيقة سواء. ثم استثنى المولى جل وعلا ثلاث طوائف من هؤلاء. قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. الصنف الثاني أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. والصنف الثالث يأتي بعد قليل. فيقول يستثنى من هؤلاء أي أنكم لا تقاتلوهم واتركوهم وهم الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هؤلاء ورد في أمرهم يقول عن الحسن أن سرقة بن مالك المبرجي حدثهم قال لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج فأتيته فقلت أنشدك النعمة. فقالوا صح يعني الصحابة يسكتون. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ما تريد. قال بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال اذهب معه فافعل ما يريده. فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ومنها إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهذا أراد أن يتدخل ويوجد وثيقة بين قومه مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكفوا شرهم وإن أسلمت قريش يسلم. فهؤلاء مستثنين، وهذا من إبرام العهود والمواثيق. وإبرام العهود والمواثيق يلزم تنفيذها إذا تمت. فهؤلاء بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق، وكذلك لو أن أحدا من ولاة المسلمين أبرم عهدا أو ميثاقا أو اتفاقية مع فئة من الكفار على عدم الحرب بينه وبينهم والمسالمة والمهادنة، وكان هذا في مصلحة للمسلمين بكف شر أولئك عن أن يتعاونوا مع الأعداء، فإن هذا لا بأس به. الصنف الثاني قال أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. جاء في هذا المعنى قال هؤلاء قوم آخرون من المستثنين من الأمر بقتال، وهم الذين يجئون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليهم. فهذا الصنف قومهم كفار وهم لا يريدون أن يقتل قومهم ولا يريدون أن يقاتلوا معك ولا أن تقتل وتنهزم، فهم معك يحبون القتال معك، لكن من أجل أن الذين يقاتلون قومهم يحبونهم فهؤلاء استثنوا، بمعنى أنه اصبر عليهم. حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم، أقاربهم وأهليهم وأعمامهم وأرحامهم لا يريدون أن ينالهم سوء، وهم أيضا لا يريدون أن ينالك أنت أيضا سوء. فهؤلاء يستثنوا من الوعيد في الآية التالية. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم، أي أن الله تبارك وتعالى لو شاء لسلط هؤلاء عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فالله تعالى قادر على أن يسلطهم ويجعلهم مع قومهم يقاتلونهم، فما داموا قد اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وطلبوا السلم معكم فحينئذ سالموا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قالوا وهذه الآية أيضا منسوخة بآيات القتال، ثم قال جل وعلا ستجدون آخرين، وهو الصنف الثالث، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون آخرين، أي فئة ثالثة من الناس، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، لكنهم متعلقين بالشرك، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، والمراد بالفتنة هي الشرك. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي أنهم تعمقوا فيها وبالغوا فيها. فهؤلاء إن لم يعتزلوكم ويبتعدوا عما يتعرض لكم ويلقوا إليكم السلام، يعني السلام والمسالمة والسلم، ويكفوا أيديهم، إذا لم يعملوا هذه الأشياء فخذوهم واقتلوهم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فهؤلاء القوم إذا أنهم لم يعتزلوا ويبتعدوا ويسالموا فكونوا على حذر منهم، واقتلوهم إذا وجدتموهم مخالفين لما اتفقوا معكم عليه. قال العلماء أيضا هذا منسوخ بآيات القتال. هذه الآيات كلها ترسم لنا الطريق الذي ينبغي أن يتعامل به أهل الإسلام مع الكفار، وهو أن التعامل مع الكفار يجب أن يكون المسلمون فيه على حذر. إذا كان المسلمون في حال ضعف يتعاملون مع الكفار بموجب ضعفهم، وإذا كان المسلمون في حال قوة فإنهم ينبغي لهم أن يكون الدين مهيمنا على كل بقاع الدنيا، وأن المسلمين مطالبون بنشر دين الله، وإذا اعترضهم أحد ممن يعترض دين الله فإنه يجب أن يزال، إن لم يقبل نشر الدين ويخضع للجزية فإنه يلزمه أن يكون أو يلزم المسلمين أن يقاتلوه. إذا كان هناك اتفاقيات رأى الحاكم المسلم إبرامها مع فئة من الناس لمدة محدودة، أو مصلحة المسلمين في الوقت الراهن تستدعي وجودها، فإنه يؤخذ بهذه الاتفاقية، والمعول عليه أولا وأخيرا هو مصلحة المجتمع المسلم والمصلحة في نشر دين الله. فإذا كان من المصلحة أن يهادنهم أو يبرم معهم نفاق أو اتفاق فإن هذا له، وإذا كانت المصلحة ليست في ذلك فإنه لا يجوز له أن يضعف جانب المسلمين ويقبل الصلح ونحو ذلك من فعله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يقيم علم الجهاد، وأن يقمع أهل الشرك والكفر والفساد والعناد، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن الصفوف في الحرم، يقول في بعض الجهات الحرم لا يصلى عليها أو لا يصلي عليها الإمام تمتلئ، فيتجاوزون الإمام من الحكم وعلى الصف الأول الذي يوزي الصف الذي خلف الإمام وآخر مجال. السؤال أولا أود أن ننبه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يكون في الصف الأول ثم ما يليه ثم ما يليه، وأن لا يكون هناك فتحات وثغرات فنجد الناس يصلون أوزاعا، وإنما ينبغي للناس أن يتقدموا ويصلوا بحيث أن الصفوف تكون متراصة ومتقاربة. أما الصف الأول فهل هو القريب للكعبة أو هو الذي خلف الإمام في جهة أخرى غير جهة الإمام، أي الموازي لجهة الذي خلف الإمام، هذا خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو ما كان موازيا للصف الذي خلف الإمام في الجهات الأربعة، وبعض أهل العلم يرى أنه في الجهات الثلاث هو الأقرب من كعبة. والخلاف في الحقيقة لا يترتب عليه كثير أثر، فالأحوط للإنسان أن يصلي محاذيا للصف الذي خلف الإمام، هذا هو الأحوط والأرجح. بقي سؤال يسأل بعضكم، يقول طيب ما هو موقف الناس الذين تقدموا على هذا الصف في الجهات الثلاث غير جهة الإمام؟ نقول هؤلاء على هذا القول يكونون مثل من يصلي بجوار الإمام عن يمينه وشماله، فإنه لا يسمى في الصف الأول، إنما الصف الأول هو الذي خلف الإمام. هذا يقول أنا قادم من إحدى الدول العربية لأداء العمرة، وقد وجدت مبلغا من المال ولم أجد له صاحب وعلي دين، فهل يجوز لي أن أخذ منه؟ إذا كان هذا في مكة فأنت فعلت محرما، لأن لقبة مكة لا يجوز أخذها إلا لمنشد وأنت لا تريد أن تنشد، فلهذا تكون اعتديت في الحرم وانتهكت حرمة الحرم. ولقبة مكة لا يجوز أخذها إلا للإنسان الذي يريد أن يعرفها حتى يجد صاحبها، ولو لم يجده إلا بعد 50 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلتقط لقبتها إلا لمنشد. هذا المال اترك في مكان لا تأخذه، يقول أنا أخشى أن يأخذ غيري، خل غيرك يأخذ لا تأخذ عنه. لماذا تعرض نفسك للحرام خوفا عن أن غيرك يفعل الحرام؟ أنت الذي فعلت الحرام، ولو أن الذي أخذ حرامي سارق فأنت لا شيء عليك، لأن هذا الحرام مفروض أن يعمل كل إنسان أن يبقى آمن، وهذا البلد الأمين، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا؟ العصافير والحمام والغزلان والأرانب لا يجوز أحد أن ينفرها في هذا المكان، العشب النابت بدون استنبات الإنسان لا يجوز الإنسان أن يقطعه، والشوك ما يجوز أن يكسره، والمال اللي ضاع من صاحبه لا يجوز أن تأخذه، يتركه في مكان بعد ساعة أو نصف ساعة يتذكر الإنسان أنه ضيع ماله يرجع إلى مكانه ويأخذه. أنت الآن منعته منه وأخذت المال ففوتت عليه حقه، فأنت المعتدي حينئذ. ولقطة مكة لو تعرف سنة لا تملك، بل لو تعرف عشرات السنين لا تملك بحال، بينما غير لقطة غير مكة إذا عرفها الإنسان سنة ملكها، لكن لقطة مكة لا تملك بحال. هذا يقول انه يبدو من سؤاله انه مر به بعض عبارات الفقهاء ان من اقسام النساء المحرمات الى الابد قسم يحرم بسبب اللعان، فتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد. يقول ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه لو أن إنسانا اتهم زوجته بالزنا، يعني رأى تزني، وليس عندهم 4 شهود يشهدون، وهي أنكرت قالت كذابهم صحيح، فحينئذ عليه الحد، يقام عليه الحد، لأنه لم يأتي بأربعة يشهدون أنها زنا. ويترتب على هذا أن الحمل الذي في بطنها من هذا الزنا يكون ولدا له. الشارع جعل له فسحة وفرصة في التخلص من هذا المأزق باللعان. اللعان ما صورته؟ أن يقول بحضرة القاضي أشهد بالله لقد زنت زوجته هذه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.